أخرج الشيخان في صحيحيهما من رواية جابر رضي الله عنه قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. رفع جابر هذا إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. بعثه الله إلى الناس كافة أي جميعا، وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. وبما أن الجن مكلفون فلا بد أن يبلغهم الله وحيه ويقيم عليهم حجته، فهل لهم رسل منهم أم أن رسلهم هم رسل البشر؟ قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، يدل على أن الله أرسل إليهم رسلا، ولكن الآية لم تصرح بأن هؤلاء الرسل من الجن أو من الإنس، لأن قوله تعالى منكم يحتمل الأمرين، فقد يكون المراد أن رسل كل جنس منهم، وقد يراد أن رسل الإنس والجن من مجموعهما، فيصدق على أحدهما وهم الإنس. وقد اختلف في ذلك على قولين: أن للجن رسلا منهم، وممن قال بهذا القول الضحاك وابن الجوزي وهو ظاهر الكلام أن للجن رسلا منهم، وقال ابن حزم: لم يبعث إلى الجن نبي من الإنس قبل محمد صلى الله عليه وسلم. والثاني أن رسل الجن من الإنس. قال السيوطي: جمهور العلماء سلفا وخلفا على أنه لم يكن من الجن قط رسول ولا نبي، كذا روي عن ابن عباس ومجاهد والكلبي وأبي عبيد. ومما يرجح أن رسل الإنس هم رسل الجن قول الجن عند سماع القرآن: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، ولكنه ليس نصا في المسألة. وهذه المسألة لا ينبني عليها عمل، وليس فيها نص قاطع، فالبحث فيها نوع من أنواع التعمق، والانشغال بما هو أنفع خير وأجدى. ونؤمن بأن الله تبارك وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين الجن والإنس، وأما ما كان قبله فلا يترتب عليه عمل بالنسبة لنا والاعتقاد، ولكن نعتقد أن الله تبارك وتعالى أقام عليهم الحجة وبلغهم أمره ونهيه. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فأنه قال قبل ذلك: بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل الذي ساقه الشيخ فيه التصريح بالناس: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هذه الآية دليل ظاهر على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم. وما وجه دخول الجن فيها؟ وجه دخول الجن في هذه الآية أن الجن من الناس، الجن من الناس بدلالة اللغة والشرع. فمن جهة اللغة لفظ الناس من الناوس وهو كثرة الحركة، ومن جهة الشرع حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. أخرجه البخاري في الصحيح. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. إذن الجن من الناس بدلالة اللغة ودلالة الشرع. فقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، دليل ساقه الشيخ رحمه الله تعالى على قوله: بعثه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سيموت، لأن معنى ميت سيموت بخلاف ميت أي قد مات. وهو صلى الله عليه وسلم تجري عليه الأعراض البشرية من المرض والموت والنسيان إلا الشرع، فإنه لا ينسى منه أي من الشرع شيئا. وفي هذا رد على من ادعى حياته صلى الله عليه وسلم كحياة سائر الناس، وما جاء من النصوص كقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، فهذا محمول على الحياة البرزخية والله أعلم بكيفيتها. قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. في المدينة النبوية، وقد كره العلماء أن يقال في المدينة المنورة، في المدينة النبوية نزلت التشريعات العملية كالصوم والزكاة والحج بعد أن رسخ التوحيد والإيمان في قلوب المسلمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أمته، رؤوفا رحيما بها، ولهذا دلها على كل خير ونهاها عن كل شر. ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عامة إلى الجن والإنس، ولهذا فإنهم جميعا يعني الإنس والجن سيسألون عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي الرسالة الكاملة، ومن علامات كمالها اشتمالها على كل ما يصلح أمر الدين والدنيا، وخلوها من النقص وعدم حاجتها إلى الزيادة. فقد أتم الله تبارك وتعالى بها النعمة، وأكملها الله رب العالمين، وضبط بها أمور الناس في الأرض، فلا سعادة لهم إلا في التمسك بها، وإنما يصيبهم من الشقاء والبؤس على قدر بعدهم عنها. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مات كما يموت البشر، وعمره 63 عاما صلوات الله وسلامه عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين آمنوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فقرر الشيخ رحمه الله تعالى بهذه الآيات التي ذكرها عقيدة البعث بعد الموت، وساق الأدلة على ذلك من كتاب الله تعالى، وذكر الحكم حكم من كذب بالبعث، وأن ذلك كفر يخرج من الملة، لأن الأدلة متضافرة من الكتاب والسنة، ويدل على ذلك العقل والفطرة. الأدلة متضافرة على ذلك، وهو من عقائد دين الإسلام العظيم، فمن كذب بذلك فقد كفر. قال تعالى: منها خلقناكم، أي من الأرض خلقناكم، حين خلق الله آدم عليه السلام من تراب، وفيها نعيدكم بالدفن بعد الموت، ومنها نخرجكم تارة أخرى بالبعث يوم القيامة. وقال تعالى: والله أنبتكم من الأرض حين خلق منها آدم نباتا، اسم مصدر نائب مناب المصدر، أي والله أنبتكم من الأرض إنباتا، ثم يعيدكم بالموت والقبور فيها ويخرجكم إخراجا. وهذا هو البعث، يخرجون من القبور. فكتب الله تعالى الموت على الناس كلهم حتى الأنبياء، فلا باقي إلا وجهه سبحانه. قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والموت ليس النهاية الأبدية، ولكنه مرحلة متوسطة بين حياتين، يبعث الخلق بعدها من قبورهم يوم القيامة. فليس الموت نهاية الرحلة، وإنما هو مرحلة من المراحل، وهي مرحلة متوسطة بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة. بعد البعث يحاسب الله الناس على ما فعلوه في هذه الدنيا. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان أول الرسل وخاتمهم: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة بعث الله إليها رسولا، من نوح إلى محمد، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفرض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الإيمان بالرسل، فقال رحمه الله: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، يبشرون أهل التوحيد وسائر الطاعات بالجنات. والتبشير معناه ذكر الجزاء والثواب لمن أطاع، وينذرون أهل الشرك وسائر المعاصي بالنار. والإنذار التخويف، تخويف العاصي والكافر من سخط الله. وقد يأتي التبشير أحيانا في العذاب كقوله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. وقوله تعالى الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى على أولية نوح عليه السلام في الرسالة، قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وجه الاستدلال من البعدية في قوله تعالى: والنبيين من بعده، ولو كان هناك رسول قبل نوح لذكر. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فوجه الاستدلال على أولية نوح عليه السلام هو من البعدية في قوله تعالى: والنبيين من بعده، ولو كان هناك رسول قبل نوح لذكر. والدليل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم آخر الرسل قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقول الشيخ رحمه الله تعالى: وفرض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، هذا هو التوحيد، وهو معنى لا إله إلا الله. لأن التوحيد يجمع أمرين: الأول عبادة الله وحده، والثاني النهي عن عبادة الطاغوت. فالتوحيد نفي وإثبات، وهذان أي النفي والإثبات هما ما بعث به المرسلون، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل من أرسلهم الله تعالى إنما جاءوا بالنفي والإثبات لا إله إلا أنا فاعبدون. فمهمة الرسل التبشير بما أعده الله من نعيم لأهل الطاعة والإيمان والتوحيد، والإنذار بما أعده الله من عذاب لأهل الشرك والعصيان، وبيان عبادة الله تعالى لمن أرسلوا إليه. وأول الرسل نوح وآخرهم محمد، وبينهما بعث الله رسلا كثيرين كإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، فليس بعده نبي، وكل من زعم أنه يوحى إليه وادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم فهو دجال كذاب، كمسيلمة الكذاب وكالذين ادعوا النبوة. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. افترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وهذا تنبيه على وجوب إخلاص العبادة لله، لأن دين العبد وتوحيده لا يتم إلا بذلك، لا يتم إلا بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت ما تجاوز به العبد حد من معبود أو متبوع أو مطاع. وأراد الشيخ رحمه الله تعالى بهذا أن التوحيد لا يتم إلا بعبادة الله وحده لا شريك له واجتناب الطاغوت. وقول المصنف رحمه الله فيما نقله عن العلامة ابن القيم: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده، لأنه مشتق من الطغيان، والطغيان مجاوزة الحد. ومنه قوله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني لما زاد الماء عن الحد المعتاد حملناكم في الجارية، يعني السفينة. والله تبارك وتعالى لا يوحد حق توحيده سبحانه إلا بالإيمان به والكفر بكل من يعبد من دونه. والطاغوت الذي يجب على جميع العباد أن يكفروا به ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع، ويدخل في ذلك السحرة والكهان وعلماء السوء، أو متبوع أو مطاع كالحكام والأمراء الخارجين عن طاعة الله تعالى. والطاغوت في الاصطلاح عرفه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بما ذكره المصنف، وكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ومراده بالمعبود والمتبوع والمطاع غير الصالحين، أما الصالحون فليسوا طواغيت، وإن عبدوا أو اتبعوا أو أطيعوا، فالأصنام التي تعبد من دون الله طواغيت. علماء السوء الذين يدعون إلى الضلال والكفر، أو يدعون إلى البدع، أو إلى تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله طواغيت. والذين يزينون لولاة الأمر الخروج عن شريعة الإسلام بنظم يستوردونها مخالفة لنظام الدين الإسلامي طواغيت، لأن هؤلاء تجاوزوا حدهم. فإن حد العالم أن يكون متبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء حقيقة ورثة الأنبياء يرثونهم في أمتهم علما وعملا وأخلاقا ودعوة وتعليما. فإذا تجاوزوا هذا الحد وصاروا يزينون للحكام الخروج عن شريعة الإسلام بمثل هذه النظم فهم طواغيت، لأنهم تجاوزوا ما كان يجب عليهم أن يكونوا عليه من متابعة الشريعة. وأما قوله رحمه الله أو مطاع، فيريد به الأمراء الذين يطاعون شرعا أو قدرا. فالأمراء يطاعون شرعا إذا أمروا بما لا يخالف أمر الله ورسوله، في هذه الحال لا يصدق عليهم أنهم طواغيت، وطاعتهم إنما هي طاعة للشرع، والواجب لهم على الرعية حينئذ السمع والطاعة، وطاعتهم لولاة الأمر في هذه الحال بهذا القيد طاعة لله عز وجل. ولهذا ينبغي أن نلاحظ حين ننفذ ما أمر به ولي الأمر مما تجب طاعته فيه أننا في ذلك نتعبد لله تعالى ونتقرب إليه سبحانه بطاعته، لا يكون تنفيذنا لهذا الأمر قربة إلى الله عز وجل، وإنما ينبغي لنا أن نلاحظ ذلك، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأما طاعة الأمراء قدرا، فإن الأمراء إذا كانوا أقوياء في سلطتهم فإن الناس يطيعونهم بقوة السلطان وإن لم يكن بوازع الإيمان، لأن طاعة ولي الأمر تكون بوازع الإيمان، وهذه هي الطاعة النافعة لولاة الأمر والنافعة للرعية أيضا. وقد تكون الطاعة بوازع السلطان بحيث يكون قويا يخشى الناس منه ويهابونه لأنه ينكل بمن خالف أمره. لذلك فالناس مع حكمهم في هذه المسألة لهم أحوال: الحال الأولى أن يقوى الوازع الإيماني والرادع السلطاني، وهذه أكمل الأحوال وأعلاها. الحال الثانية أن يضعف الوازع الإيماني والرادع السلطاني، وهذه أدنى الأحوال وأخطرها على المجتمع، على حكامه ومحكوميه، لأنه إذا ضعف الوازع الإيماني والرادع السلطاني حصلت الفوضى الفكرية والخلقية والعملية وانحلت عن الناس عرى الإيمان. الحال الثالثة أن يضعف الوازع الإيماني ويقوى الرادع السلطاني، وهذه مرتبة وسطى، لأنه إذا قوي الرادع السلطاني صار أصلح للأمة في المظهر، فإذا اختفت قوة السلطان فلا تسأل عن حال الأمة وسوء عملها حينئذ. الحال الرابعة أن يقوى الوازع الإيماني ويضعف الرادع السلطاني، فيكون المظهر أدنى منه في الحال الثالثة، لكنه فيما بين الإنسان وربه أكمل وأعلى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. فذكر رحمه الله تعالى الأنواع وذكر الرؤوس. الأنواع كثيرة، أشار إلى كثرتها وذكر الرؤوس، يعني زعماءهم ومن يقلدون خمسة: إبليس لعنه الله. إبليس هو الشيطان الرجيم اللعين، لأنه الداعي إلى عبادة غير الله تعالى، فهو أول الطواغيت. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، والمراد بعبادته هنا طاعته. قال تعالى في حق إبليس اللعين: وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وكان إبليس مع الملائكة في صحبتهم يعمل بعملهم وليس منهم، ولما أمر بالسجود لآدم ظهر ما فيه من الخبث والإباء والاستكبار، فأبى واستكبر وكان من الكافرين، فطرد من رحمة الله رب العالمين. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فإبليس هو أول الرؤوس. إبليس لعنه الله. ومن عبد وهو راض، أي من عبد من دون الله وهو راض أن يعبد من دون الله، فإنه من رؤوس الطواغيت والعياذ بالله. وسواء عبد في حياته أو بعد مماته إذا مات وهو راض بذلك. فمن علم أن الناس يعبدونه ويتوسلون به ويصرفون له شيئا من أنواع العبادة فرضي بهذه العبادة فهو طاغوت. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ومن رؤوسهم من دعا الناس إلى عبادة نفسه، أي من دعا الناس إلى عبادة نفسه وإن لم يعبدوا، فإنه من رؤوس الطواغيت، سواء أجيب لما دعا إليه أم لم يجب. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى من رؤوس الطواغيت من ادعى شيئا من علم الغيب، والغيب ما غاب عن الإنسان وهو نوعان، واقع ومستقبل. فغيب الواقع نسبي يكون لشخص معلوما ولآخر مجهولا، وغيب المستقبل حقيقي لا يكون معلوما لأحد إلا الله أو من أطلعه الله عليه من الرسل. فمن ادعى علمه فهو كافر، لأنه مكذب لله عز وجل ولرسوله. من ادعى علم ما غيب عنه وادعى شيئا من علم الغيب كالمنجمين والكهان، فهؤلاء من رؤوس الطواغيت. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وإذا كان الله عز وجل يأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يعلن للملأ أنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فإن من ادعى علم الغيب فقد كذب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر. ويقال لهؤلاء: كيف يمكن أن تعلموا الغيب والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب؟ هل أنتم أشرف أم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فإن قالوا نحن أشرف من الرسول كفروا بهذا القول، وإن قالوا هو أشرف يقال لهم: لماذا حجب عنه الغيب وأنتم تعلمونه؟ وقد قال الله عز وجل عن نفسه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وهذه آية ثانية تدل على كفر من ادعى علم الغيب. وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلن للملأ بقوله: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى من رؤوس الطواغيت من حكم بغير ما أنزل الله، ودليله قوله تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فالذي يحكم بغير ما أنزل الله مستحلا لذلك يكون طاغوتا. الحكم بما أنزل الله تعالى من توحيد الربوبية، لأنه تنفيذ لحكم الله الذي هو مقتضى ربوبيته وكمال ملكه وتصرفه. ولهذا سمى الله تعالى المتبوعين في غير ما أنزل الله تعالى أربابا لمتبعيهم، فقال سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فسمى الله تعالى المتبوعين أربابا، حيث جعلوا مشرعين مع الله تعالى، وسمى المتبعين عبادا، حيث إنهم ذلوا لهم وأطاعوهم في مخالفة حكم الله سبحانه وتعالى. وقد قال عدي بن حاتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم لم يعبدوهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فتلك عبادتهم إياهم. وهذا الحديث أخرجه البخاري في التاريخ والترمذي والبيهقي والطبري في التفسير وابن أبي حاتم في تفسيره والطبراني في الكبير من طريق عبد السلام بن حرب قال: حدثنا غطيف بن أعين عن مصعب بن سعد عن عدي بن حاتم فذكره. وعبد السلام بن حرب ثقة حافظ له مناكير، كما قال الحافظ: وغطيف

أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع ما شجر، وتتسع بالحكمة الصدور لحكمه صلى الله عليه وسلم، فلا يبقى في الصدور حرج، ولا نؤمن حتى نسلم لحكمه تسليما لا يعارض بعقل ولا رأي ولا هوى ولا غيره. فقد أقسم الرب سبحانه على نفي الإيمان عن هؤلاء الذين يقدمون العقل على ما جاء به الرسول، وقد شهدوا هم على أنفسهم بأنهم غير مؤمنين بمعناه وإن آمنوا بلفظه. فهذا هو القسم الأول. وأما القسم الثاني فمثل قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هل هذه الأوصاف الثلاثة تتنزل على موصوف واحد بمعنى أن كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق؟ لأن الله تعالى وصف الكافرين بالظلم والفسق، فقال تعالى: والكافرون هم الظالمون، وقال تعالى: إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فكل كافر ظالم فاسق. فهل هذه الأوصاف الثلاثة تتنزل على موصوف واحد، أو هذه الأوصاف تتنزل على موصوفين بحسب الحامل لهم على عدم الحكم بما أنزل الله؟ هذا هو الأقرب، وقد مال إلى ذلك الشيخ العلامة الصالح محمد بن صالح رحمه الله تعالى، هو ابن عثيمين، قال: من لم يحكم بما أنزل الله استخفافا به أو احتقارا أو اعتقادا أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق أو هو مثله فهو كافر كفرا مخرجا من الملة. ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجا يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق. إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. ومن لم يحكم بما أنزل الله وهو لم يستخف به ولم يحتقر ولم يعتقد أن غيره أصلح منه لنفسه أو نحو ذلك فهذا ظالم وليس بكافر. هذا تفصيل السلف في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وفيه العصمة والنجاة من كل ما وقع فيه التكفيريون والغلاة ممن تبعوا منهج الخوارج في هذا الأمر الكبير. ومن لم يحكم بما أنزل الله وهو لم يستخف به ولم يحتقر ولم يعتقد أن غيره أصلح منه لنفسه أو نحو ذلك فهذا ظالم وليس بكافر، وتختلف مراتب ظلمه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم. ومن لم يحكم بما أنزل الله لا استخفافا بحكم الله ولا احتقارا ولا اعتقادا أن غيره أصلح وأنفع للخلق أو هو مثله، وإنما حكم بغيره محاباة للمحكوم له أو مراعاة لرشوة أو غيرها من عرض الدنيا فهذا فاسق وليس بكافر، وتختلف مراتب فسقه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم. فمن لم يحكم بما أنزل الله فإنه يكون في وصف من هذه الأوصاف، والأوصاف الثلاثة تتنزل على موصوفين بحسب الحامل لهم على عدم الحكم بما أنزل الله، وهذا ما مال إليه العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: في من اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال: إنهم على وجهين. أحد الوجهين أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعوهم على التبديل، ويعتقدوا تحليل ما حرم وتحريم ما أحل، اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا. والثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحرام وتحريم الحلال، كذا العبارة المنقولة عنه رحمه الله، ثابتا لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. وهناك فرق بين المسائل التي تعتبر تشريعا عاما والمسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله، لأن المسائل التي تعتبر تشريعا عاما لا يتأتى فيها التقسيم السابق، وإنما هي من القسم الأول فقط، لأن هذا المشرع تشريعا يخالف الإسلام، إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إلى ذلك. هذه المسألة، مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، من المسائل الكبرى التي ابتلي بها حكام هذا الزمان، على المرء لا يتسرع في الحكم عليهم بما لا يستحقونه حتى يتبين له الحق، لأن المسألة خطيرة. ونسأل الله تعالى أن يصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانتهم، إنه على كل شيء قدير. على المرء أن لا يتسرع في الحكم، وأن يكل الأمر إلى عالمه، وأن يعاد في هذه النازلة إلى أهل العلم الذين يستطيعون الاستنباط من الكتاب والسنة. وعلى المسلم أن لا يتكلم بغير علم في أمثال هذه النازلة العظيمة التي وقع بسببها ما وقع من الفرقة وإراقة الدماء بين المسلمين. وعلى المرء الذي آتاه الله العلم أن يبينه لهؤلاء الحكام لتقوم الحجة عليهم وتتبين المحجة لديهم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ولا يحقرن امرؤ نفسه عن بيانه، ولا يهابن أحدا فيه، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الغي الضلال المفضي إلى الشقاء والخسران، ومعنى الطاغوت ومعنى الكفر به أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتعادي أهلها، ومعنى الإيمان بالله أن تعتقد أن الله تعالى هو الإله المعبود بحق وحده لا شريك له، وأن تخلص له جميع أنواع العبادة، وأن تنفيها عن كل معبود سواه، وأن تحب أهل الإخلاص وتوالي أهل الإخلاص وتبغض أهل الشرك وتعادي أهل الشرك. الدليل: لا إكراه في الدين، لا إكراه على الدين لظهور أدلته وبيانها ووضوحها. ولهذا قال بعده: قد تبين الرشد من الغي. فإذا تبين الرشد من الغي فإن كل نفس سليمة لابد أن تختار الرشد على الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، بدأ الله عز وجل بالكفر بكل ما يعبد من دون الله قبل الإيمان بالله، لأن من كمال الشيء إزالة الموانع قبل وجود الثوابت، ولهذا يقال التخلية قبل التحلية. فقد استمسك بالعروة الوثقى، ولم يقل تمسك، لأن الاستمساك أقوى من التمسك، فإن الإنسان قد يتمسك ولا يستمسك، أي تمسك بها تمسكا تاما، والعروة الوثقى هي الإسلام. فأراد المصنف رحمه الله تعالى الاستدلال بهذه الآية على ما ذكر قبله. وفي الآية أقوال: الأول أن أحدا لا يكره أحدا على الدخول في الإسلام، فنجاهد في سبيل الله من كفر لأجل نشر الإسلام وقمع أعداء الله، وأما الهداية فمن الله وحده، هذا قول. والقول الثاني أن هذه الآية نزلت في أهل الكتاب، وأن أهل الكتاب يجبرون على الدخول في الإسلام وإن أرادوا البقاء على دينهم مكنوا من ذلك بشرط أن يدفعوا الجزية وهم صاغرون. والقول الثالث أن الآية منسوخة بآية السيف، والصواب الأول، والآية غير منسوخة، والدين لا يدخل في القلوب بالإكراه، والتوحيد هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وهذا نفي وإثبات. في الحديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فأراد المصنف رحمه الله تعالى الاستدلال بهذا الحديث على أن لكل شيء رأسا، فرأس الأمر الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم الإسلام، وعموده الصلاة لأنه لا يقوم إلا بها. ولهذا كان القول الراجح أن تارك الصلاة كافر وأنه ليس له الإسلام. هذا عند كثير من أهل العلم، أن من ترك الصلاة تهاونا وتكاسلا ولو كان فرضا واحدا فهو كافر كفرا أكبر يخرج من الملة. وجمهور أهل العلم على أن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا يكفر كفرا أصغر. وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر أنه إن عرض على السيف فأبى أن يصلي ورضي بأن يقتل بالسيف وقدم ذلك على قيامه بالصلاة، قال: فهذا لا يمكن أن يتصور أن في قلبه مثقال ذرة من إيمان ولا من إسلام. وإلى هذا القول مال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى مع قوله بما قال به الجمهور من أن من ترك الصلاة تكاسلا وتهاون من غير جحود ولا نكران أنه يكفر حينئذ كفرا أصغر، إلا في هذه الحالة التي افترضها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقال: لا يمكن أن يصح في الطبيعة البشرية أن يتمسك إنسان بترك الصلاة والسيف يعلو رقبته ثم ما يزال مصرا على الترك حتى يقتل. وهذه صورة افتراضية، لأنه لم يقتل قط في تاريخ الإسلام إلى اليوم أحد على ترك الصلاة، والنزاع الدائر حول ذلك نزاع أنفق فيه كثير من الوقت والجهد، ووقع بسببه كثير من الشحناء والبغضاء. والأولى أن نجتهد مع بيان الحكم للمسلمين أن نجتهد في تعليمهم الصلاة وفي ترغيبهم في دين الله وفي حظهم على الأقضي بتوحيد ربهم كما جاء بذلك نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، الذروة بكسر الذال وفتحها وضمها أعلى الشيء، وذروة سنامه وذروة سنامه وذروة سنامه، فكل ذلك جائز لغة. وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، أي أعلاه وأكمله الجهاد في سبيل الله، لأن الإنسان إذا أصلح نفسه حاول إصلاح غيره بالجهاد في سبيل الله ليقوم الإسلام ولتكون كلمة الله هي العليا. فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وصار ذروة السنام لأن به علو الإسلام على غيره. جعل النبي صلى الله عليه وسلم للدين ثلاثة أشياء: جعل الرأس والعمود والسنام، فبعدم الرأس لا وجود للدين أصلا. فالذي يحقق الرأس هو التوحيد، هو الذي يحقق أصل الإسلام، وأما الذي لا يحقق التوحيد فإنه لا دين له، والذي لا يصلي لا يقوم له دين. فالعمود الذي يقوم عليه الدين الصلاة، وإذا فقد الجهاد في سبيل الله فقدت قوة المسلمين وصاروا مستضعفين كالبعير المهزول الذي لا سنام له. وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والحديث أخرجه أحمد ورواه من طرق عن معاذ رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. ورواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ورواه ابن ماجه وغيرهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. قوله والله أعلم فيها رد العلم إلى الله تعالى المحيط بكل شيء علما، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم خبرية لفظا إنشائية معنى بأنه يريد الدعاء، فالمعنى اللهم صلي على محمد وآله وصحبه وسلم. وأما الصحب فجمع صاحب ويجمع على أصحاب، وهم كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. والآل فيهم أقوال، والأظهر أن الآل إذا ذكروا وحدهم فالمراد جميع أتباعه على دينه كما هنا، أما إذا قرنت بالأتباع فقيل آله وأتباعه، لو قال وصلى الله على محمد وآله وصحبه وأتباعه فذكر الآل والأتباع. إذا أفرد الآل بالذكر دل على جميع أتباعه على دينه صلى الله عليه وسلم. وإذا قرن بين الآل والأتباع فالآل هم المؤمنون من آل بيته صلى الله عليه وسلم وأتباعه أتباعه. وسلم معطوف على وصلى الله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، أي اللهم سلمه، أي من النقائص والرذائل والآفات. وفي الجمع بين الصلاة والسلام سر بديع، ففي الصلاة حصول المطلوب وهو الثناء عليه صلى الله عليه وسلم، وفي السلام زوال المرهوب. ففي الجمع بين الصلاة والسلام سر بديع، في الصلاة حصول الثناء عليه وهو المطلوب، وفي السلام زوال المرهوب. ختم شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله رسالة الأصول الثلاثة برد العلم إلى الله عز وجل وبالصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه وآله، وبهذا انتهت الأصول الثلاثة وما يتعلق بها في هذا الشرح الموجز. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثيب مؤلفها أحسن ثواب، وأن يجعل لنا نصيبا من أجرها وثوابها، وأن يجمعنا وإياه في دار كرامته، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.